اجا احد الاغنياء، عندنا 5-6 اغنياء بهالمسجد قاعدين بدرس، قرروا يحجوا لبيت الله الحرام. طيب معهم عم يحضروا بالدرس 6-7 فقراء، شو قالوا الاغنياء؟ لك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والله ان الانفاق في سبيل الله شيء جميل، تعالوا معنا نسير في رحلة واحدة. فاخذوا هؤلاء الفقراء، كلهم غير مستطيعين، هؤلاء الفقراء سقط عنهم حجة الاسلام، سقطت عنهم حجة الاسلام. فيجزي ذلك من فقير لكمال حاله، ليش؟ لانه مميز وبالغ وحر. فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة. هل الاصل المريض هل يجب عليه ان يحضر الجمعة؟ لا، تسقط الجمعة عنه. لكن اخذوا هني اخذينه على الطبيب، دخلوا لوين؟ على المسجد. هني دخلوا على المسجد ام اذن الظهر في المسجد، هل له ان يخرج؟ لا، يحرم عليه ان يخرج، عليه ان يصلي الجمعة. طبعا ان توفرت فيه شروط صحة الاقامة، اما لو كان يتأذى بالاقامة اخرجناه لتأذيه. نعم. وحضر الجمعة لا من صغير، لانه يشترط للجمعة ان يكون بالغا، ورقيق يشترط للجمعة ان يكون ايضا حرا. فلو حضر الصغير والرقيق الى صلاة الجمعة لا يلزمه ان يبقى في صلاة الجمعة ان كملا بعده. ايضا بالنسبة للحج، لخبر ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى، وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى، فالمراتب المذكورة بالصحة والوجوب 4: الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الإسلام. فقد يعني هذه المراتب كما مرت معنا تنقسم إلى هذه المراتب الأربعة. هذه المراتب الأربعة: صح حجه مثل الصغير، صح حجه، صح حجه. أيضا والوجوب صح مع الوجوب، يعني إذا كان بالغا وإذا كان مميزا. نعم. وأيضا الصحة والمباشرة إذا كان قادرا على الحج في صحة غير مباشرة وقعت عن فرض الإسلام، ما كالذي ينيب غيره عن الحج. وهكذا بين لنا هذه الأقسام. بعد ذلك قال: وأركان الحج 4. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.